فإن تيسر ابتلاعها وإلا فارقها، هذا مشروع البعد من هذا لئلا تقع فيما حرم الله. لأنه عنده مال أحسن الله عليك ويريد الخلع، قال لا أطلقها حتى تأتي منها حتى تزوج أخرى ليس عندي مال، رأيكم فيه؟ يظهر لي أن وجوب المخالعة وجوب عدم الطلاق فيها، لأن إمساكها شر خطر، ولو ما خالعت بعدها هو لم ينبغي له لو صح الحديث، فهي صحة في نظر مثل ما قال النسائي رحمه الله، صح صلى النسائي صلى بعد صح رحمه الله. نعم. أمر رجلا أن يضع يده على فيه حتى المرأة كذلك؟ لهذا الرجل المرأة تنصح ولا يضع يده على يده، لكن نصح من باب النصيحة. ليضع اليد رجل آخر. هذا الرجل مع قاضي أو غير قاضي أو مع الحاضرين. ممكن المقصود النسائي راجع مع رسول النسائي ضعف رحمه الله. نعم. واحد أو ثلاثة، هل يقال مبتدع آثم أو مبتدع فقط؟ من طلق طلقتين أو ثلاث في مجلس واحد. السنة يطلق واحدة، السنة يطلق واحدة، أما تطلق ثلاثة يجلس. المقصود أنها عن زجر عن هذا عليه الصلاة والسلام. أما طلقتان فلا بأس. الزجر عن الثلاث. يا أخي يا أخي إنها موجبة، ما المقصود بها يا شيخ؟ موجبة لعنة إن شاء الله تعالى. الله أعلم. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكحه فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث المتعلقة في العدة، الحديث الأول حديث مسمر المخرمة يدل على أن المرأة إذا وضعت الحمل خرجت من العدة ولها أن تزوج بعد وضع الحمل ولو في النفاس، لأن الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك، أفتى سبيعة لما وضعت لأنها قد انتهت ولها أن تزوج من شاءت. وهذا هو قول جمهور أهل العلم. قال بعضهم أنها تعتد بأطول الأجلين، إن مضى أربعة أشهر عشر تعتد بوضع الحمل، وإن وضعت قبل أشهر أربعة أشهر تصل حتى تكمل أربعة أشهر. وهذا قول ضعيف ساقط ليس بشيء، والذي عليه الجمهور وهو كالإجماع أنها تعتد بوضع الحمل، لأن الله سبحانه يقول وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نص صريح سواء كانت مطلقة أو متوفاة. وحديث سبيعة الواحد وذلك. والحديث الثاني حديث عائشة في قصة بريرة أن الرسول أمرها أن تعتد بثلاث حيض. والحديث صحيح، والمؤلف أنه معلول لا وجه لما ذكر من العلة، قد راجع على إسناده ولا بأس بإسناده. وهكذا بوصي صححه ولم يكن له علة. هذا يدل على أن المرأة إذا اعتقت تحت الباب تعتد بثلاث حيض كالطلاق. إذا اعتقت الجارية تحت الأب فإن اختارت نفسها فإنها تعتد بثلاث حيض، لأن بريرة كانت تحت عبد، فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد بثلاث حيض. من حديث فاطمة بنت قيس الفيرية القرشية يدل على أن المرأة إذا طلقت أخذ ثلاث تطليقات فإنها لا تحل زوجها إلا بعد الزوج، وليس لها نفقة ولا سكنة، إنما النفقة إذا كان لها لزوجها الرجع، كما قال تعالى: وولتهن أحق بردهن في ذلك إن ردوا إصلاحها، يعني في عدة إذا كان طلقة واحدة أو طلقتين. أما إذا كان طلقها آخر الثلاث فإنها تبيد بناءة كبرى، وليس لها نفقة ولا سكنة، ولا تحل لها إلا بعد زوج، لقوله سبحانه: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجها. وفاطمة طلقها زوجها آخر الثلاث، أبو عمر بن حفص طلقها آخر الثلاث، كان لها طلقة باقية فطلقها إياها وهو في اليمن. وفق الله جميعا. لا حق الزوج عفى الله عنك يأتي الأحيان في الحاجة يأتي فيها أصبح قريب يأتي فيها. صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر رضي الله عنه سبب تضييق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة حفصة؟ لا أتذكر هذا لأن الله في صحة الرواية فيها في صحة في صحة طلاقين هذه هو الكلام، وإذا صح فالأسباب كثيرة بين الزوج وزوجته ما يحتاج سؤال عنها، يقع بين الزوج أشياء ولو كانت الزوجة من خير الناس. نعم، لكن نظر في صحة صحة الرواية. نعم. هل كبر السن عذرة سنة في الطلاق؟ مو بعلاك الله. نعم، ليس بعلم، قد يحتاج لها وقد تكون أفضل له من الشباب، ولا شيء إذا كان شيبة. أسباب الطلاق لها أفضلها، أقول أسباب الطلاق كثيرة غير كبر السن. نعم. صلى الله عليه. هل تجوز تعزية الكفار في الزمن غير إجباع المرأة الميت؟ وقال جواب: كبر الله مصيبتك، أسأل الله عزاك ما أشبه ذلك، ولا يقال غفر الميت، يعني الكفار ما يقال أمر الله. نعم. الله إليك، المخلص راجعها وهي حامل قبل أن تضع تحسب طلقة؟ أي تحسب طلقة. راجعها قبل الوقت. إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين تحسب عليها. راجعها قبل الوقت. ولو تحسب عليه يبقى لها الباقي. إذا يعني كان ما طلقها لا واحدة أو طلقتين راجعها يبقى لها الباقي. راجعها قبل وضع الحمل. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت مدة من قسط أو أسفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تخطب، وللنسائي ولا تنتشر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء نمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نقلها، فزجرها رجل من تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه بعض الأحاديث المتعلقة بالعدة والإحداد، حديث أم عطية رضي الله عنها، وهي نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من قسط أو أظهر. هذا يدل على أن المرأة ليس لها إحداث على أقاربها، كالأب والأم والأم والأخ ونحو إلا ثلاثة أيام فقط. لا بد أن تعد على أقاربها ثلاثة أيام ترك الزينة والطيب ونحو ذلك ثلاثة أيام فأقل. أما إذا ما زاد ذلك فلا يجوز إلا في حق المرأة على زوجها، فإنها تعد أربعة أشهر وعشرة كما قال الله جل وعلا: ولن يتوفى منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني جميع أيام العدة تحج عليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب لا تلبس ثوب مصبوغ، يعني ثوب زينه صبغ زينه، اما صبغ العصر اللي معه جميل فلا باس اذا كانت ثياب مصبوغه، لكن مجلس العصر بالعصر صبغ ما يكون فيه جمال. فالثياب التي مصبوغه لكن ليس صبغها من باب الجمال لا باس ان تلبسها، ولا تفتحل لانك حجم الوجه ذات، فلا تكتحل ولا تمس طيلة إلا إذا طهرت من حيضها نبذة من قصة أظهر، إذا طهرت من الحيض تستعيد طهر الطين لأجل إزالة بقية أثار الحيض. هذا في عقد المحاجة التي مات عنها زوجها في رواية أبي داود والنسائي: ولا تمس طيلة تختلط ولا تمتشط، يعني بئر من نشاط الطيب ما يكون فيه رائحة الطيب، فلا تبتشر به ولا تعترض بالحناء ولا بالحناء أيضا تبتشر، ولكن بالسدر كما في الحديث الآخر بأجيال غاب السدر. وفيها أيضا أنها لا تكتحن، وأن الصبر إذا دعت الحاجة للدواء يجعل في الليل، دواء العين يجعل في الليل ويصحب النهار إذا كان يحصل له أثر في العين، يشب الوجه إذا كان زين ويجعل في الليل ويسحب النهار لعلاج العينين. ولهذا لما قال الله يا رسول الله إن أمي إن بنتي اشتكت عينها قال: أفنأكل؟ قال: لا. فدل ذلك على أن لا تأكل كحل الزينة، أما كونها تداويها بالدواء اللي هو كحل دواء لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعيه بالليل انزعيه بالليل وانزعيه بالنهار، يعني الصبر، لأن شب الوجه يجمل الوجه وينوره. فاستعمال الدواء للعينين الذي ليس فيه زينة لا بأس به، أما الكحل الذي يجمل العين فلا تستعمله في المحادة. أما المطلقة فليس مثل المحادة، المطلقة هي المحادة، هذا يتعلق بالمحادة، أما المطلقة فلا بأس أن تستعمل الكحل، ولا بأس أن تستعمل الطيب، ولا بأس أن تخرج بحاجاتها كما قال خالته قال جابر: مجد نخلها تعود نخلها حاجة نخلها تجد نخلها ولو كان عنده. لكن لا تخرج حياة زوجها إذا كان عندك في البيت إلا بإذن، ولا يخرج إلا يتنفش إذا كان في البيت لا تخرج إلا بإذن، أما إذا كان عند أهلها لا تخرج لحاجاتها ولو كانت في العدة من مثل متوقع تخرج لحاجاتها وتتطيب تلبس الجميع من الثياب لا بأس، إنما هذا من حق الحاجة، أما المطلقة فليس لها حكم الحاجة، والحاجة لها أن تخرج أيضا لحاجتها، تشتري حاجة من السوق، تخرج للمستشفى للمحكمة لا بأس أن تخرج لحاجاتها، لكن تكون سكنها وإقامتها في البيت الذي مات زوجها كما يأتي من حديث رؤيا إن شاء الله، الحديث بعد هذا إن شاء الله يأتي معها أحكام الخروج في حديث رؤيا. وفق الله جميعا. نعم. الصبر معروف. أنت عارف الصبر؟ معروف الصبر. نعم. مطلقة الرجعية هلا. لا تبقى في بيتها. لا تخرج لا تخرج. لا يحتاج. ما عليه يحتاج، لكن تبقى في زوجها لأن زوجها لا تخرج إلا بإذنه. وليس له إخراج. له جماعه. نعم. اتحاد لأنها زوجة إلا إذا طلقها طلقت الثالثة سابع إلى هذه كلها هذه صحيحة. نعم. إذا كان ما في أحد يعولها هل في إمكانها تخرج لعجل أن تقود؟ لا خروج من بيته طيب، أو ما عندها من يونس خطر، أو ما عندها من ينفق عليها تنتقل إلى أهلها ينفق عليها لا بأس، إذا دعت الضرورة لا بأس تخرج من المسجد. تخرج وتعمل؟ يأتي البحث يعني إن شاء الله هذه مراجعة من درس الآتي. صلى الله عليه وسلم بعض النساء ثابت على لبس الأسود. لا مو بلازم. أي لبس كالبشر. لكن هو جميل. أسود ولا أحمر ولا أصفر ولا أحمر. ما يكون صفة جميلة. الله يخرج المرأة للصلاة على زوجها. ما هي بأس. تخرج حاجتها لما هي حاجتها. وعن كريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد الله. فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت به فيه 14 وعشرا. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. فأمرها فتحولت. رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة من ولدي إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء والأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بعدة المتوفى عنها وأين تسكن. دل القرآن الكريم على أن عدتها 14 أشهر المتوفى عنها، إلا أن تكون حاملة فعدتها وضع الحمل كما قال الله جل وعلا والذين يتوفى منهم أزواجا وصية والذين يتوفى منهم أزواجا يتربص بأنفسهن 14 أشهر. ويقول جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن يرضى حملهن. وفي حديث رائعة دلالة على أنها تمكث في بيتها لعباد زوجها ويسكنهم فيه، لأن الرسول قال أمكث في بيتي حتى يبلغ الكتاب أجله، فمكثت فيه حتى انتهت وقضى به عثمان رضي الله عنه. هذا هو الواجب، والحديث صحيح. فالواجب على المتوفى عنها البقاء في البيت لإماس زوجها والسكن فيه إذا تيسر ذلك. أما إذا ما تيسر، يعني كان البيت انتهت مدته مستعد وانتهت مدته، أو تخاف ما ليس عندها من يرشها وتخاف، أو ما أشبه لها، أو تهدم البيت، يعني لا ترى ضرورة تخرج. وإلا فالأصل بقاء في البيت حتى الكمنة من المتوفى عنها. لهذا الحديث رأي رضي الله عنه. وحديث فاطمة بنت قيس المطلقة جاء في الحديث أنها طلقت آخر الثلاث، كان زوجها في اليمن وسلها الطلقة الأخيرة، فكانت تخاف بيتها فأمرها أن تعتد عند ابن أم مفهوم. أول أمرها أن تعتد عند أم شريك، ثم قالت تلك امرأة من شيخ الصالح لا تدعي ابن أم مفهوم، فإذا رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يعرف. فاعتدل لابن أم مكتوم رضي الله عنها، فدل ذلك على أن المطلقة لا يلزمها الاعتداء في بيت الزوج ولا في بيت الذي طلقت فيه، فاعتد حيث شاءت ولا سيما الباين. أما الرجعية فهي تبقى عند زوجها لا يخرجها، لأن قد يمن الله عليه قد يشرح الله فضله مراجعتها. إن كانت طلقة واحدة واثنتين تبقى في البيت، لأن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا بحسب شرط مبين. هذه مطلقة التي ليست باينا، ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين أطلقتم النساء فطلقوهن من عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن. فالمطلقة العدة هي مطلقة واحدة أو اثنتين هذه تبقى عند زوجها، بعد الله يشرح صدره لمراجعتها حتى تنتهي. أما البائن فإنها تنتقل، لأنها يعني ليست زوجة، تنتقل إلى أهلها أو إلى مكان آخر كما انتقلت فاطمة بنت قيس إلى بيت من أم مكتوم. رحمك الله. والحديث لها لعائشة رضي الله عنها، وفي حديث فاطمة دلالة على أن الأعمى لا يحتجب عنه، ولهذا قال اعتدني عند منهم مقصود بينهم رجل أعمى قضى على جنابه فلا يرى دل على أن الأعمى لا يستجب عنه. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم إنما الاستئذان من أجل البصر إنما جاء في أهل الإسلام من البصر فهذا فالذي لا يبصر لا حجاب عنه. أما حديث أو عمياء وأن أنتما في قصة أم سلمة فهذا حديث ضعيف. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الأقراء فقالت إنها الأطهار بقوله جل وعلا لها تقروا. ذهب الجماعة إلى أنها الأطهار كما قالت عائشة وجماعة منهم مالك رحمه الله والشافعي وجماعة قالوا إنها الأطهار. فإذا طلقت المرأة في الطهر الذي طلقت فيه تحت سن واحدة ثم الطهر الثاني بعد الحيضة الأولى هذان ثم الطهر بعد الحيضة الثانية فإذا طعنت الحيضة الثالثة تمت العدة. هذا قول إذا طعنت الحيضة الثالثة تم لها ثلاثة أطهار. وهذا قول جماعة من العلم منهم مالك رحمه الله جماعة. وقول الثاني أن الأطهار هي الحيض في قوله جل وعلا المطلقات أن تربصوا بأنفسهن تقولون. هذا القول يروى عن الصديق رضي الله عنه وعن عمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة أن المراد بالقروء الحيض. وقاله جمع آخر من الصحابة ورد من أهل العلم وهذا هو الصواب. الصواب الراجح أن الأقراء هي الحيض. فإذا انتهت من هذه الثالثة واغتسلت كما عن الصحابة رضي الله عنهم تمت وبانت من زوجها بينما صغرى إذا كانت لم تطلق طاهرة ثلاث إذا طلع واحد أو اثنتين بخروجها من العدة تبين بينما صغرى مع تحلة إلا بعقل اليدين. ثم بعدما في العدة له مراجعته. أما إن كانت طلق طاهرة ثلاث فإنها بإكمال العدة في الحيضة الثالثة والإسهال منها تكون بانت من بينما صغرى ولا تحل له لكن تحل زوج غيره لانتهاء بعد انتهاء هذا الثالثة وغسلها للحل لها تزوج بعيد. أما لطلقها أخرى ثلاث قد بنت منه بينات كبرى وحرمت عليه حتى تجهز لغيره لقوله سبحانه فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل لهم حتى تجهز لغيره وإن طلقها إلى يعني الزوج الثاني فلا دونها لمن يتولاها يعني بعد يذوق عصيبتها بعد الدخول بها. والخلاصة أن القروء في الآية هي الحيض على الصحيح وأن لا تخرج العدة إلا من مرور ثلاث حيض وتغتسل من الحيض الثالثة. وفق الله منكم. أم لذتها أيضا سقرا مثل حديث عمر بن عمرو بن العاص غير صحيح تعتد بولد بحيضة واحدة كالجارية عندتها حيضتان بخلاف الاستقراء. الاستقراء اذا كانت نسبيه او مبيعه حيضه واحده. اما اذا كانت مطلقه فعدتها حيضتان هذا هو الصواب. نعم تبقى في زوجها عند زوجها لانه يراجعه لان الله قال لا تخرجهن ولا يخرجن.